ولا بننسى ولا بنقسى، كما الأموات بنتعلق بروح لسه تتوب عنه، يقربنا المخاوفنا بيغوينا ويسحبنا في ميت قصة، ساعات في الفرح ساعات في الجرح، يداوي القلب نفسه يوم يزيد في الجرح، يعلقنا بطيف طاير وموج يمكن يكون شايل رسائل من حبايبنا، ولا بننسى فرحنا مش نقضينا ولسه باقي كام موال، يتوه الفرح وسطينا حزانة قلوب ولسه عيال، مع ان الحب شيء طيب مع ان العمر ده قريب، لكن شفنا حاجات ياما حاجات خلت شفايفنا في تدوب في الهجر، تتعلق تدوب في البوح، نموت والقلب متشرخ وليه القلب مش ناشف، وكيف ابكي وانا عارف نسير بكرة يكون اسف على الحزن اللي خوفنا، ولا بننسى ولا بننسى ولا بننسى ولا بننسى ولا بننسى ولا بننسى ولا بننسى.